هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب؟ هكذا أسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب، فإذا طيفك يرنو باسما وكأني في استماع للجواب. أولم نمضي على الدرب سوا كي يعود الخير للأرض اليباب؟ فمضينا في طريق شائك نتخلى فيه عن كل الرغاب، ودفنا الشوق في أعماقنا ومضينا في رضا واحتساب. قد تعلم